بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد شرعنا في تعريف العام وذكرنا أنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، وشرحنا التعريف، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاعتراضات التي أوردها الإمام الإسنوي رحمه الله على تعريف البيضاوي العام للعام، يعني العامة. قال: أورد الإسنوي على تعريف البيضاوي السابق اعتراضات أربعة. قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: أورد الإسنوي على تعريف البيضاوي السابق اعتراضات أربعة. طيب، الاعتراض الأول أنه أخذ في التعريف لفظ الاستغراق وهو مرادف للعموم، وتعريف الشيء بمرادفه إنما يصح في التعريف اللفظي دون التعريف الحقيقي، وما معنى تعريف حقيقي بالحد أو بالرسم، فلا يصح فيه أخذ المرادف. في شروط التعريف الحقيقي أنه يجب تجنب التعريف بالمرادف ولا مرادف كما قال في السلم. فالتعريف العموم بلفظ الاستغراق تعريف بالمرادف، لأن العموم المراد به الاستغراق، التناول دفعة واحدة. وقد عرف العموم بأنه لفظ يستغرق، يعني العام لفظ يعم، كأنه قال العام لفظ يعم، فهذا تعريف للشيء بنفسه، وتعريف الشيء بنفسه باطل، أنه لا بد أن يعرف الشيء بغير نفسه، لا بد أن يعرف بغير نفسه. طيب، لأن المفترض أن التعريف يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إيضاح، وتعريف الشيء بنفسه يقتضي، والمفترض أيضا أن التعريف أوضح وأجلى من المعرف. ففي الجمع بين كون شيء معرفا ومعرفا تضاد ظاهر وتناقض واضح، فلذلك لا يصح أن يؤخذ في التعريف لفظ مرادف للمعرف إذا كان التعريف تعريفا حقيقيا، سواء أكان تعريفا بالحد أو كان تعريفا بالرسم. نعم، تمام. لكن في التعريف اللفظي يصح التعريف بالمرادف، كما لو قيل الغضنفر فقيل ما الغضنفر فتقول الأسد، هذا تعريف للشيء بمرادفه، فهذا جائز في التعريف اللفظي. والذي بين أيدينا من تعريف العام هو تعريف حقيقي بالحد أو بالرسم، فلا يصح أن يؤخذ فيه المرادف للمعرف. هذا هو الاعتراض. الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول، لا نسلم أن الاستغراق مرادف للعموم، لأن العموم لغة معناه الشمول، والشمول يعني يصلح للألفاظ وللمعاني، الشمول يصلح للألفاظ ويصلح أيضا للمعاني، فليس العموم مرادفا للاستغراق. قال: والشمول والاستغراق لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخر. أيضا مما يختلف الاستغراق عن الشمول أن الشمول هو للعموم، لكن لا يقتصر على كونه دفعة واحدة، أما الاستغراق فهو محصور فيما يتناول ما يصلح له دفعة واحدة، لأنه عموم شمولي، عموم استغراقي يتناول ما يصلح له دفعة واحدة لا على سبيل البدل. أما لو تناول جميع ما يصلح له على سبيل البدل فليس هذا من قبيل العموم الاصطلاحي. إذن هناك فرق بين الشمول وبين الاستغراق، من جهة أن الشمول يكون للألفاظ وللمعاني، ومن جهة أن الاستغراق يتناول ما يصلح له دفعة واحدة، أما الشمول فيتناول ما يصلح له دفعة واحدة ويتناول ما يصلح له على سبيل البدل. فالمطلق فيه شمول كما أن العام فيه شمول، لكن شمول المطلق بدلي وشمول العام استغراقي، فلا ترادف بينهما. إذن ليس بينهما ترادف، ليس بينهما ترادف، لأن بينهما تباينا ولو يعني من وجه في المعنى، بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص مطلق، لا إشكال. المهم أن بينهما تباينا اختلافا، أو نقول متباينا اختلافا، المهم أن بينهما اختلافا في المعنى، فلا يعد إذن من قبيل المرادف، فلا ترادف بينهما. وإن اشتركا أو يشتركا، إيش عندكم؟ وإن اشتركا في بعض اللوازم. تمام، يعني هذا أشرنا إلى أنه بينهما اشتراك في بعض اللوازم، لكن المعنى للعموم للاستغراق غير فيه اختلاف عن معنى الشمول. طيب، الوجه الثاني سلمنا. إذن الوجه الأول قائم على عدم تسليم مرادفة الاستغراق للعموم. الوجه الثاني سلمنا أنهما مترادفان لغة، لكنهما غير مترادفين اصطلاحا. ونحن نعرف العموم في الاصطلاح، ولا مانع أن يعرف العموم اصطلاحا بالاستغراق لغة، لأن العموم الاصطلاحي أخص من العموم اللغوي. الاستغراق يعني العموم يطلق بمعنى لغويا ويطلق بمعنى اصطلاحي، يطلق في المعنى اللغوي على الألفاظ وعلى المعاني، مثل ما مر معنا خصب عام ومطر عام، يطلق إذن على العموم اللفظي وعلى اللفظي وعلى المعنى، يطلق على ما يستغرق، على ما يتناول ما يصلح له دفعة واحدة، وعلى ما يتناول ما يصلح له على دفعات أو على سبيل البدل. فإذن العموم اللغوي أعم من العموم الاصطلاحي، فلا بأس أن يعرف العموم الاصطلاحي بالعموم اللغوي، ولا ترادف حينئذ. متى؟ لأنه متى يحصل الترادف؟ لو عرفنا العموم الاصطلاحي بالعموم الاصطلاحي. الاستغراق الاصطلاحي يعني هو الاستغراق بمعنى العموم، فلو عرفنا العموم الاصطلاحي بالاستغراق الاصطلاحي فحينئذ يكون هذا من قبيل التعريف بالمرادف. الشيخ بخيت، الشيخ العلامة الكبير بخيت رحمه الله، الشيخ المطيعي، قال أجاب بأن المصنف عرف العام بأنه لفظ يستغرق، ما عرف العام بالاستغراق فقط أو بالمستغرق، ما عرف العام بالمستغرق، قال العام لفظ يستغرق، فأخذ اللفظ جنسا في التعريف، فأخرج بهذا المفهوم، لأن المفهوم ليس لفظا، مفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فليس ملفوظا، ليس منطوقا، فأخرج المفهوم وأخرج الفعل، الفعل لا لفظ فيه، فعل، مجرد فعل، والقياس أيضا، ليس من قبيل اللفظ. فإذا أخرج بقوله لفظ المفهوم والفعل والقياس. والاستغراق قيد لللفظ الذي هو الجنس. اللفظ لفظ هو الجنس، فيستغرق قيد لهذا الجنس. فهو لم يعرف العام بالمستغرق، إنما عرفه باللفظ المستغرق، فخرج به اللفظ غير المستغرق كالعلم والمضمر والنكرة في الإثبات. هذه ألفاظ لكنها غير مستغرقتين. فليس التعريف بالمستغرق وحده، لو عرفه بالمستغرق وحده لكان ذلك اعتراضا في محله، وكان هذا الاعتراض يضر على صحة التعريف، يضر بصحة التعريف. لكن التعريف ليس بالمستغرق وحده، فلا يضر أخذه في التعريف قيدا، يعني هو أخذ قيدا تابعا للجنس، لم يكن التعريف به أصالة أو أساسا، إنما التعريف باللفظ المقيد بكونه مستغرقا. لو عرفه بالمستغرق وحده لضر، لكنه عرفه باللفظ المقيد بالاستغراق فلا يضر أخذه في التعريف قيدا يخرج به ما ليس مستغرقا من الألفاظ. فهو جيء به للاحتراز عن الألفاظ غير المستغرقة. هذا جواب الشيخ بخيت رحمه الله. على كل حال النكات لا تتزاحم، فيمكن أن يجاب بهذا ويمكن أن يجاب بذلك. الاعتراض الثاني، هذا التعريف غير مانع، أنه لابد في التعريف الحقيقي أن يكون جامعا مانعا. فيقول هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل مثل قولنا ضرب زيد عمرا، فلأنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له، وهو صدور الفعل من الفاعل مستقرا على مفعول بوضع واحد. هكذا عندكم؟ طيب، لأن مثل هذا التركيب وضع للدلالة على صدور الفعل من الفاعل على مفعول. هذا التركيب اللي هو فعل وفاعل ومفعول، ضرب زيد عمرا، وضع للدلالة على صدور الفعل من الفاعل على مفعول، مع أن هذا ليس بعام. فهو لفظ استغرق جميع ما يصلح له، إذن هو لفظ استغرق جميع ما يصلح له من غير حصر. ضرب زيد عمرا استغرق جميع ما يصلح له. إيش الذي يصلح له هذا التركيب الفعل والفاعل والمفعول؟ ضرب زيد عمرا استغرق جميع ما يصلح له من صدور الفعل من الفاعل موجها إلى المفعول. الفعل الذي صدر من الفاعل هو الضرب، فهو يصلح لجميع أنواع الضرب، فيصلح للضرب باليد، ويصلح للضرب بالصوت، ويصلح للضرب بالعصا، ويصلح للضرب بغير ذلك من جميع، ويصلح للضرب بالقوي الشديد والضرب الخفيف والضرب جميع أنواع والضرب وآلات الضرب. فيصلح جميع، يستغرق هذا اللفظ جميع ما يصلح له. الإيش الذي يصلح له؟ هو صدور الفعل من الفاعل مستقرا على مفعول، أو يعني موجها، يعني موجها إلى مفعول، نازلا على مفعول، متوجها على مفعول بوضع واحد. هذا وضع واحد. طيب، وأجيب عن ذلك بأن هذا اللفظ ليس مستغرقا لجميع ما يصلح له، لأن الفعل وهو الضرب صالح لكل ضرب سواء كان بالعصا أو بغيرها، ومع ذلك فإنه ليس مستغرقا لكل هذه الأنواع، بدليل أن هذا التركيب يصدق ولو كان الضرب الذي حصل متحققا في العصا. هكذا عندكم؟ عندنا هكذا. ولو كان الضرب الذي حصل متحققا في العصا، يعني جواب خبر كان متحققا، ولو كان الضرب الذي حصل ووقع متحققا في العصا فيصلح، يعني ضرب زيد عمرا المتبادر إلى الأذهان هكذا لأول وهلة أنه يعني ضربه بيده ضربا مباشرا من غير واسطة من غير آلة، لكن هذا اللفظ يصلح ويعني ويتحقق ويحصل بالضرب بالعصا بآلة بواسطة، وبذلك يكون خارجا بقول البيضاوي جميع يستغرق جميع ما يصلح له. البيضاوي قال لفظا يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. فغاية هذا التركيب الدلالة، إذن غاية هذا التركيب الدلالة على وقوع الضرب من زيد لعمر، والفعل هنا في حكم النكرة، ضرب زيد يعني حصل ضرب من زيد لعمر، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، هي يعني تقوم مقام المطلق يحصل على سبيل البدال. فهو يتناول ما أنواعا من الضرب لكن على سبيل البدل، وليس هذا من قبيل العموم الاصطلاحي. في الحالة هاي الصورة تدخل في حال ضربه بيده فقط مثلا، ويصدق أيضا بالضرب بالعصا. لا، وقال يخرج وبذلك يكون خارجا بقول البيضاوي. لا، خارج هذا الاعتراض، يعني هذا اللفظ من العموم. يقال هو غير مانع يدخل هذا المثال، قال لا هو خارج، إيه. انه هذا لا يدخل، او الاسنوي الاعتراض يعني او الاعتراض الذي اورده الاسنوي ان مثل هذا التركيب يدخل في العموم، فالشيخ الجواب عن هذا انه لا يدخل في العموم بل هو خارج عن ذلك بقول البيضاوي يستغرق جميع، لان هذا اللفظ لا يستغرق جميع ما يصلح، لانه الاستغراق لفظة الاستغراق مهمة جدا في كونها تدل على التناول دفعة واحدة، لأنه هو فعلا ضرب زيد عمرا يتناول ما يصلح الضرب باليد بالعصا بغير ذلك، لكن لا دفعة واحدة، إما هذا وإما هذا أو هذا بدلا عن هذا أو هذا بدلا عن هذا إلى آخره. نعم، الاعتراض الثالث أن الاستغراق إن أريد به استغراق الكلي لجزئياته كان التعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الجمع المعرف بالألف واللام مثل جاء الرجال، لأن جزئيات الجمع هي الجماعة، الرجال جمع. هذه مسألة مهمة، أنه فرق بين تقول جاء الرجل مفرد وبيتقول جاء الرجال، الرجال جمع وأقل الجمع ثلاثة. طيب، فجزئيات الجمع هنا الجماعة اللي هي ثلاثة، أقلها ثلاثة جماعة، وأقل ما تتحقق به الجماعة ثلاثة، جاء الرجال جاء الرجال جاء الرجال، فما يصلح تقول جاء الرجال يعني جاء رجل، لا، جاء الرجال جاء خمسة ستة، جاء الرجال جاء ستة سبعة ثلاثة أربعة، هم إذا قل جاء الرجال فلا بد أن يكونوا جماعة. طيب، وأما ما تكونت منه الجماعة، طيب المفهوم الرجال هو الجماعة، طيب ما الذي تتكون منه الجماعة؟ أفراد أجزاء، الذي تتكون منه الجماعة أجزاؤها، طيب كزيد وبكر وخالد، فهي أجزاء لا جزئيات. إحنا عندنا جزئيات وعندنا أجزاء، يعني مثلا عشرة عشرة عشرة لها أجزاء، واحد اثنين ثلاثة كلها أجزاء العشرة، لا يمكن أن تتحقق العشرة من غير أجزائها. مثل البيت له أجزاء، له السقف والحيطان والأرض، إذن هذه أجزاء. الكرسي، هذا الكرسي له أجزاء، إذن عندنا ومجموع هذه الأجزاء يسمى كلا، الكل أفراده أو يكون من أجزاء، والكلي من جزئيات. فالكلمة مثلا تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهذه يعني الكلمة تنقسم أو تكون من اسم وفعل وحرف. الكرسي يكون من الخشب والسمار والخيط وكذا، من الخشب والمسمار فإذا هذا أجزاء للكرسي، هناك أجزاء وهناك جزئيات، فالفرق بين الأجزاء وبين الجزئيات. طيب الآن الاستغراق الكلي لجزئياته، إن أريد الاستغراق، إن أريد بالاستغراق استغراق الكلي لجزئياته، كان التعريف غير مانع من دخول غير المعرف، لأنه لا يشمل، عفوا كان التعريف غير جامع. إن أريد بالاستغراق استغراق الكلي لجزئياته، كان التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الجمع المعرف بالألف واللام، مثل جاء الرجال، أفلح المؤمنون، الجمع المعرف بالألف واللام أفلح المؤمنون، لأن جزئيات الجمع هي الجماعة، وأما ما تكونت منه الجماعة كزيد وبكر وخالد فهي أجزاء لا جزئيات. تمام. وبذلك يكون الجمع عاما بالنسبة لجزئياته وهي الجماعات، وليس عاما بالنسبة للأجزاء، مع أن الأصوليين يقولون إنه عام بالنسبة للحالتين. وإن أريد بالاستغراق استغراق الكل لأجزائه، أو ما هو أعم من النوعين، يعني أريد به استغراق الكلي لجزئياته واستغراق الكل لأجزائه، كان التعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه أسماء الأعداد بالنسبة للآحاد التي تكونت منها كعشرة وخمسة، فإن الوحدات من واحد إلى فإن الوحدات من واحد إلى عشرة ومن واحد إلى خمسة أجزاء وليست جزئيات، يعني كما ذكرنا العشرة تتكون من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، يعني هي تتكون من واحد واحد واحد، بس الواحد الثاني بنسميه اثنين عشان يختلف الاسم وما نتخربط، الواحد الثالث هو واحد بنسميه ثلاثة، والواحد الرابع بنسميه، إذن هي واحد واحد وحدات، هذه العشرة وحدة، الخمسة وحدة، العشرون وحدة، هذه تتكون من أجزاء، من يعني واحدات، خلينا نسميه من واحدات أو من واحدين، واحد واحد واحد واحد واحد واحد، عشر واحد، عشرة من الواحد، من فئة الواحد يكون عشرة، مثل يعني نقربها للطفل لما بيبدأوا معه بالروضة بيحطوا عشر تفاحات خمس تفاحات مشان يقول أيخ، فهي هكذا يعني، هي واحد واحد واحد. تمام. فإذا يعني هي هذا الوحدات من واحد إلى عشرة، من واحد إلى خمسة أجزاء، هذه أجزاء للعشرة، الأجزاء لو شلت أي جزء منها ذهب الكل، تذهب حقيقة الكل، أما الجزئيات لو شلت جزء منها لا تذهب حقيقة الكلي، فالكلي لا يتوقف على جميع جزئياته، بينما الكل يتوقف على جميع، يتوقف ثبوته وحصول على جميع أجزائه. فجزئيات عشرة، إذن عشرة لها اعتباران، لها أجزاء ولها جزئيات، يعني مثلا إذا قلت أنا أملك عشرة، فهذه العشرة لها أجزاء، واحد اثنان ثلاثة أربع، عشر وحدات، هذه أجزاء، لو نقص واحد منها كان كلامي غير صحيح، غير متحقق، لم يتحقق وجود العشرة، فتوقف وجود الكل على أجزائه. لكن العشرة له جزئيات، يصدق كليا من هذه الجهة، يصير كليا، يصدق بعشرة ليرات، يصدق بعشرة دنانير، يصدق بعشرة تفاحة، بعشر موزات، بعشر كاسات، بعشر كتب، هذه جزئيات للعشرة. فجزئيات عشرة عشرات، هذه العشرة هذه العشرة هذه العشرة، هذه كلها جزئيات يصدق عليها الكلي الذي هو عشرة، لكن العشرة هذا من اعتبار آخر له أجزاء يتكون منها، وهي الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الذي يكون العشرة. قال وجزئيات خمسة، خمسات خمسة خمسة خمسة خمسة، خمسة كتب، خمسة أقلام، خمسة دفاتر، هذه كلها جزئيات للخمسة. عندي خمسة، خمسة إيش؟ خمسة صبيان، خمسة بنات، خمسة كتب، خمسة كل هذه جزئيات للكلي الذي هو خمسة. والعدد ليس عاما في جزئياته لأنه ليس مستغرقا لها، العدد ليس عاما في جزئياته لأنه لا يستغرق جميع الخمسات. نقول خمسة فأنت تقصد جميع كل شيء خمس هو خمسة؟ لا لا، إذن العدد ليس عاما في جزئياته عموما يعني شموليا، لأنه ليس مستغرقا لها، لا يتناولها دفعة واحدة، ولكنه مستغرق لأجزائه طبعا، لأنه لا يكون خمسة إلا إذا كانت الواحدات الخمسة موجودة ومتحققة. فيكون التعريف شاملا لها مع أن أسماء الأعداد لا عموم فيها، لأن يعني كأنه يقول خلاص واضح أنه العدد ليس عمومه من قبيل عموم الجزئيات، ليس شموله للجزئيات، هذا واضح، فبقي إذن أن شموله للأجزاء. فيكون التعريف إذن شاملا للأعداد من حيث إنها مستغرقة لأجزائها المكونة لها، فيكون التعريف شاملا لها للأعداد مع أن أسماء الأعداد لا عموم فيها، لأن في اللفظ ما يدل على الحصر، وشأن العام لأن هكذا عندكم، لأن في اللفظ ما يدل على الحصر وشأن العام. نعم، إذن لأن لفظة عشرة، نقول عشرة، العشرة تدل على حصر بعشرة، والعام لا حصر فيه، يعني تقول عندي عشرة خلص انتهى، حصرت ما عندك، عندي عشرة كتب، حصرت الكتب التي عندك بعشرة، والعام لا حصر فيه. شأن العام أن لا يكون في لفظه الدال عليه ما يشعر بالحصر، هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بغض النظر عن الواقع، الواقع قد يكون محصورا ما في مشكلة، يعني مثلا رجال البلدة أو جميع الرجال في هذه البلدة، وبالأخير أنت لو أحصيت الرجال الموجودين في البلدة ستجد أنهم مثلا 500 650 يعني محصورون، هم محصورون، لكن ليس في اللفظ ما يشعر بالحصر. فوجود لفظ وأما الأعداد فإن فيها الحصر، الأعداد فيها الحصر، عشر خلاص لا يمكن أن يكون أحد عشر أو اثني عشر أو خمسة عشر. طيب، ويجاب عن ذلك باختياري أن يكون المراد من الاستغراق استغراق الكلي لجزئياته، هذا هو المراد بالاستغراق، اللفظ العام لفظ يستغرق على سبيل استغراق الكلي لجزئياته، وبذلك تكون أسماء الأعداد خارجة، لأنه اتفقنا على أنها من قبيل المعترض، ونحن وأهل التعريف متفقون على أن استغراق العدد هو من قبيل استغراق الكل لأجزائه. فاخترنا إذن بعدما يعني قام المعترض بتشقيق الكلام وخيرنا إما أن يكون الاستغراق من قبل استغراق الكل لأجزائه ومن قبل استغراق الكل لجزئياته، فاخترنا أن يكون من قبل استغراق الكل لجزئياته، وبذلك تكون أسماء الأعداد خارجة لأن الاستغراق فيها بالنسبة للآحاد، لأحادها المكونة لها كما ذكرنا، من قبيل استغراق الكل للأجزاء. طيب، انتهينا من المشكلة، مشكلة الأعداد. طيب، ومشكلة الجمع المحلى بآل، قال ونقول إن الجمع المحلى بالألف واللام من قبيل العام، هذا من قبيل العام، لأن الحق أن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وجعلته كالمفرد، هذه مسألة خلافية، أل إذا دخلت على الجمع فهل أل تبطل معنى الجمعية؟ فتجعل هذا الجمع كالمفرد فيصدق هذا الاسم الجمع المحلى بأل المفيدة للعموم بالمفرد بواحد أو باثنين مع أن أقل الجمع ثلاثة، أو لا، لا بد أن يكون أقل ما يصدق عليه اللفظ ثلاثة، مسألة خلافية. قال: الحق أن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وجعلته كالمفرد، وبذلك تكون الأفراد كزيد وبكر وعمر بالنسبة للرجل، للرجال ايش عندكم؟ للرجل بالنسبة للرجل أفرادا، يعني ينبغي أن يكون الرجال، وليس كذلك؟ لأنه المثل في الرجال، جاء الرجال في الجمع المحلى، في الجمع مو في المفرد. وبذلك تكون الأفراد كزيد وبكر وعمر بالنسبة للرجال أفرادا أو جزئيات لا أجزاء. نعم، فيكون داخلا، فيكون هذا الجمع المحلى بأل داخلا تحت قول البيضاوي يستغرق. يستغرق، إذن الجمع المحلى بأل بالألف واللام من قبيل العام، لأن الحق أن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وجعلته كالمفرد، وبذلك تكون الأفراد كزيد وبكر وعمر بالنسبة للرجال أفرادا أو جزئيات لا أجزاء. يعني هو وين الإشكال؟ لما تقول جاء الرجال فهذا جمع، قلنا أقل ما يتحقق به الجمع ثلاثة، أقل ما يتحقق به الجمع ثلاثة، فلو نقص واحد لم يتحقق الجمع، فإذا صار الرجال، يعني صار الجمع المحلى بأل من قبيل الكل لا من قبيل الكلي، مع أن العام ينبغي أن يكون من قبيل الكلي، ما يكون من قبيل الكل. فلذلك قال إن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية. أل هذه إذا دخلت على الجمع، طبعا أل الجنسية بخلاف أل العهدية، إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية فجعلته كالمفرد، وبذلك تكون الأفراد كزيد وبكر أفرادا. إيش العبارة عندكم؟ ذاك تكون الأفراد كزيد وبكر وعمر وجزئيات. أنا عندي أقول يا ربي مو صوتها. تمام، إيه تمام، أفرادا وجزئيات. أيوة، يعني لو قال وبذلك تكون الأفراد جزئيات أفضل، هكذا دون كلمة أفرادا هذه، لو قال ذلك لكان أولى. وبذلك تكون الأفراد كزيد وبكر وعمر بالنسبة للرجال جزئيات للرجال، الجزئي يتحقق به الكلي ولا يتوقف الكلي عليه، لأن لدينا من الكليات ما لا وجود لأفراده وأجزائه وجزئياته، لدينا كلي لا وجود كجبل من عسل، هذا لا وجود لجزئياته وأفراده، وكان يقول لك بحر من زئبق، هذا لا وجود لجزئياته ويعني أفراده. فبالتالي يكون الجمع المحلى بأل داخلا تحت قول البيضاوي يستغرق جميع ما يصلح له. هذه المسألة الشيخ الزركشي في البحر المحيط أشار إليها قال: أداة العموم إذا دخلت على الجمع فهل تسلبه معنى الجمع ويصير للجنس مفردا كالمفرد يعني، ويحمل على أقله وهو الواحد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان، كونه عام، كونه جمعا، كونه محلا بأل، أو معنى الجمع باق معها مع وجود أل. مذهب الحنفية الأول أنه إذا دخلت ال أبطلت معنى الجمعية وجعلته، إذا دخلت ال الجنسية على الجمع أبطلت معنى الجمعية وجعلته كالمفرد. قال مذهب الحنفية الأول، وقضية مذهبنا، يعني لم يجد نصا صريحا، مع أنه سمع اللي سمعناه من مشايخنا ما ذكره الشيخ أبو النور زهير، أنه ال الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وجعلته. لكن قضية مذهبنا الثاني، ما يقتضيه مذهبنا القول بالثاني أن معنى الجمع باق معها. شوف يعني الآن سيتضح أكثر. قال ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين، أنه إنما الصدقات للفقراء، فقراء جمع، فأقل الجمع ثلاثة، والمساكين، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي فاشترطوا في أصناف الزكاة الثمانية، يعني لو استطاع، لو كان لدى الإنسان مال كثير يستطيع وكانت الأصناف موجودة فيجب عليه أن يستغرق الأصناف وأن يستغرق من كل صنف ثلاثة إلا العاملين. فيعني أقل شيء ينبغي عليه أن يستغرق 22 شخص يعني بزكاته في مذهبنا، لأنه من كل صنف ثلاثة، ثلاثة أفراد، 21 والعامل، والعامل واحد مثلا، فيكون 22 أقل شيء يعني. ولو قلت إنه العاملين أيضا لابد من ثلاثة صارت 24. فهذا مذهبنا، ولذلك يعني فيه صعوبة ومشقة، فمال كثير من الشافعية إلى الأخذ بآراء أخرى من خارج المذهب. قال ولو وقالوا لو حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد حنث عندهم، حنفية بالواحد، وعندنا لا يحنث إلا بثلاثة، كما نقله الرافعي في كتاب الطلاق محافظة على الجمع، من أجل قال لا أتزوج النساء، النساء، إذن متى يحنث؟ إذا تزوج النساء تزوج ثلاثة، أما إذا تزوج امرأتين فلا يسمى أنه تزوج النساء لأن أقل الجمع ثلاثة. نحن هلا مو متزوجين النساء يعني لسنا متزوجين للنساء، متزوجين للمرأة، متزوجين امرأة، امرأة واحدة. طيب قال ذكر الماوردي في باب الأيمان من الحاوي أنه لو حلف لا يتصدق على المساكين حنث بالصدقة على الواحد، بخلاف ما لو قال لا أتصدقن فلا على المساكين، بخلاف ما لو قال لا أتصدقن، مهم يعني بقول لعله فلا يبرأ إلا بثلاثة، لأن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع غير ممكن إلى آخر كلامه. قال السروجي في الغاية ذكر ابن الصباغ في الشامل أن اللام إذا دخلت على الجموع تجعلها للجنس. شوف هذا كلام ابن الصباغ من كبار أئمتنا صاحب الشامل، كقولنا تجعلها للجنس، كقولنا الظاهر في سقط في الكلام، لكن اشتراطهم الثلاثة من كل صنف في الزكاة يخالف ما قاله ابن الصباغ. يعني الحاصل الشيخ يعني يحتاج إلى تحرير المذهب، أخشى أنه يكون هذا يعني ما اقتضاه مذهبنا في هذه المسألة لدليل خارجي لخصوص فيها، وأن لا يكون ذلك يعني مقتضى مذهبنا في جميع المسائل. ومدام يعني كلام ابن الصباغ، فكلام ابن الصباغ يعني وهو من كبار يعني أصحابي من كبار أهل مذهبنا، فهو مقدم على يعني كلام الزركشي في ذلك، وخصوصا أن الزركشي لم يدعي النص، إنما قضية مذهبنا ما يقتضيه مذهبنا من خلال بعض الفروع التي استحضرها أن معنى الجمع يبقى مع دخول أداة العموم التي هي الألف واللام. طيب إذن المراد بالعموم لفظ يستغرق جميع، المراد به عموم العموم الذي يكون الاستغراق فيه من قبيل استغراق الكلي لجزئياته لا من قبيل استغراق الكلي لأجزائه. وكل من رجال من دون ال وعشرة لا يصلح لاستغراق لأن يكون الاستغراق فيه من قبيل استغراق الكلي لجزئياته، بل هو من قبيل استغراق الكلي لأجزائه. لذلك رجال يعم الجموع على سبيل البدل ولا يعمها على سبيل الاستغراق الشمولي. وكذلك عشرة تعم آحادها على سبيل تعم آحادها وتعم على من قبيل يعني توقف وجود العشرة عليها، وتعم العشرات على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. طيب الاعتراض الرابع أن التعريف فيه دور، وبيان ذلك أنه أخذ فيه لفظ جميع، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. لذلك في جمع الجوامع وفي غاية لب الأصول يستغرق ما يصلح، جاب كلمة ما، وأيضا ما أيضا من ألفاظ العموم. طيب قال أخذ فيه لفظ جميع وهي من صيغ العموم، فاقتضى ذلك أن معرفة العام متوقفة على معرفة معنى هذا اللفظ جميع، لأنه من جملة أجزاء التعريف. ولا شك أن معرفة المعرف تتوقف على معرفة جميع أجزاء التعريف. طيب ومعرفة ما وضعت له هذه الصيغة وهي جميع تتوقف على معرفة العام، وبذلك توقف كل منهما على الآخر ولا معنى للدور إلا هذا. توقف معرفة العام على جميع وتوقف معرفة جميع على العام فتحقق الدور. ويجاب عن ذلك بأن معرفة العام تتوقف على معرفة أجزاء التعريف التي من جملتها جميع، ولكن معرفة جميع لا تتوقف على معرفة العموم الاصطلاحي، وإنما تتوقف على معرفة العموم اللغوي. فالمراد بكلمة جميع هنا يعني المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. وبذلك فالتوقف من جهة واحدة، توقف العام على جميع لكن جميع لا يتوقف على العام الاصطلاحي. العام الذي يراد تعريفه عام اصطلاحي، جميع تتوقف على العموم اللغوي لا على العموم الاصطلاحي. فالتوقف من جهة واحدة وهي توقف العام على جميع فلا دور لانفكاك الجهة، ولأن الدور لابد أن يكون فيه حلقة من طرفين، فإذا انفكت أحد جانبي الحلقة لم يحصل الدور. تمام. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.